الشباب الفكري والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه اللي يحكينا يا كون اسمعنا واصطبري الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت الإنسانية تعيش في جهل وظلام وظلم وشرك، ثم كان الإسلام. كان الإسلام فارقا بين مرحلتين، فصرنا نقول ما قبل الإسلام وهو زمن الجاهلية الجهلاء، وما بعد الإسلام وهو زمن النور وزمن التحرر من الاعتقادات الباطلة وزمن الرقي في مدارج إرضاء الله عز وجل وفي مدارج تحقيق كرامة الإنسان. هذه الحقيقة لا يختلف مسلمان حولها، بل لا يمكن أن ينازع فيها من كان مؤمناً بأن هذا الإسلام حق. ولكن مع ذلك وجد من بني جلدتنا من يقولون إن من عوامل الجمود في هذه الأمة أن المسلمين يعدون الإسلام بداية للتاريخ ونهاية للتاريخ، أي يعدون الإسلام البداية، فما قبل الإسلام لا يعتد به عندهم، ويعدون الإسلام نهاية التاريخ، أي لا يمكن أن يأتي بعد الإسلام شيء آخر، حضارة أو ثقافة أو فكر يمكن أن ينازع الإسلام في كونه حقا. قالوا ولأجل ذلك، أي لأجل أن المسلمين يعدون الإسلام نهاية التاريخ وبدايته، فإن المسلمين لا يقبلون شيئا من الحضارات السابقة والأمم الماضية، كما أنهم فيما يزعمون لم يقبلوا شيئا من حضارة اليونان ومن حضارات الفرس والهند والصين وغيرها، وهم أيضا لنفس السبب لا يقبلون شيئا من الأمم التي جاءت بعدهم، ولأجل ذلك فإنهم لا يقبلون شيئا من هذه الحضارة الغربية الحداثية الموجودة اليوم. ولأجل ذلك فإنهم يرفضون التجديد ويرفضون الاجتهاد، وإذا ظهر أن الإسلام مخالف للعلم فإنهم يأخذون الإسلام ويرفضون العلم ولا يقبلون الاعتذار عن شيء من هذه المخالفة كما تفعله الكنيسة مثلا، هكذا يقولون. والحق أن الإنسان إذا كان يعتقد أن هذه الفكرة حق، فمن الطبيعي جدا ومن العقلاني جدا أنه لا يقبل فكرة تناقضها. نعم، يمكنه أن يقبل فكرة أخرى إذا كانت لا تناقض الفكرة الأولى، لكنها تكملها بشيء أو تزيد عليها بشيء. أما أن يقبل الفكرة التي يعتقد أنها حق وأن يقبل أيضا فكرة تناقضها، فهذا جمع بين النقيضين، وهذا غير مقبول في بدائه العقول. ولذلك فنحن نقول من العقلاني ومن الطبيعي أن المسلمين حين اعتقدوا أن الإسلام حق فإنهم لا يمكن أن يقبلوا شيئا يخالفه ويناقضه، لأنهم لا يمكنهم أن يجمعوا بين الشيء ونقيضه، لكن يمكنهم أن يقبلوا أفكارا أخرى تعد إضافات وتكميلات. ومن هذه الناحية إذن فإنهم أخذوا من الحضارات السابقة أمورا كثيرة لم يروا أنها تناقض الإسلام في شيء، فأخذوا من العلوم الكونية من الفلك والحساب وغيره، بل أخذوا حتى من بعض العلوم غير الكونية، يعني أخذوا المنطق مثلا واستعملوه في علومهم بقطع النظر عن كونهم أصابوا في ذلك أو أخطأوا، لكن لا يمكن أن ينسب للمسلمين أنهم لم يأخذوا شيئا من الأمم السابقة، بل أخذوا من الأمم السابقة كل ما رأوا أنه لا يناقض الإسلام في شيء. وهذا موقف معرفي سليم جدا لا يمكن أن ينكر. وهؤلاء الحداثيون التنويريون الذين ينكرون على المسلمين ذلك يمارسونه عمليا، فهم إذا اعتقدوا بأن الفكرة الحداثية الفلانية حق فمن الطبيعي أنهم لا يقبلون أي شيء يناقضها. إذن من المشروع جدا من الناحية المعرفية الفصل في الأخذ من الحضارات الأخرى بين ملائم للإسلام وغير ملائم له، ولذلك نأخذ التقنية مثلا من الحضارات المعاصرة ولا نأخذ كثيرا من الأفكار المادية أو العلمانية التي تناقض الإسلام، فتعاملنا مع الحضارة الغربية تعامل سليم، بخلاف هؤلاء الذين يقولون علينا أن نأخذ الحضارة الغربية بحذافيرها حتى أن نأخذ كما يقول أحدهم أن نأخذ الأوساخ التي في أمعاء الغربيين، كل ما عند الأوروبيين قابل لأن ينقل إلينا. هذا موقف غير موافق لبديهة العقل. ثم إن مقارنة الإسلام بما سبقه وبما لحقه يؤدي بنا إلى حقيقة، ونحن نجزم بهذه الحقيقة، وما ذنبنا إن كانت هذه الحقيقة واضحة عندنا بالأدلة وبالبراهين. هذه الحقيقة هي أن الإسلام نقطة تغير مفصلي في تاريخ الإنسانية، وذلك في أمور متعددة. أولاً في توازن الإنسان في نفسه، الإسلام حقق هذا التوازن بين الروح والجسد، وهو توازن كان مفقودا في الأمم السابقة ولا يزال بالمناسبة مفقودا أيضا في عصرنا في هذه الحضارة الغربية التي يراد لنا أن نقلدها، وأيضا في علاقة الإنسان بربه بخالقه، وهذا معنى أيضا مفقود اليوم في الحضارة الغربية التي فقد الإنسان فيها هذه المعاني الوجودية، ومع هذا يفكر أصلا في علاقته بربه، بل صار يتخذ مواقف إلحادية لا تكون مؤسسة في أغلب الأحيان على براهين عقلية ثابتة، وإنما فقط على إشكالات مع الدين. وثالثا في علاقة الإنسان بالإنسان، ومن اطلع على شريعة رب العالمين بعيدا عن التشويهات التي يثيرها بعض الناس بأغراض مختلفة، جزم بأن ما جاء في هذه الشريعة الربانية المطهرة كله يحقق علاقة الإنسان بالإنسان في أجمل الصور والأشكال. وأخيرا في علاقة الإنسان بالكون كله، وهذا واضح من آيات قرآنية كثيرة ومن أحاديث نبوية توضح ماهية الوجود الإنساني في علاقته بالأرض بالنجوم بالأفلاك بالحيوان بكل هذا الكون الذي يحيط بالإنسان. ثم حين توجد مخالفة بين العلم والدين، فنحن نتعامل مع هذه المخالفة بنفس الطريقة التي تعامل بها أئمتنا المتقدمون فيما يزعم بأنه مخالفة بين الدين والعقل. فهؤلاء الحداثيون ماذا يقولون؟ يقولون إذا تعارض الدين والعلم فنحن نأخذ بالعلم. لما؟ يقولون لأن العلم ذو نتائج قطعية، ولأن دلالته على المعاني فيها جزم وقطع ويقين، ولأنه لا اجتهاد مع وجود الحقيقة العلمية الراسخة، ولأن في العلم ثوابت لا يمكن مناقشتها إلى آخر قواعدهم التي يسطرونها. ألا يذكرنا هذا بشيء؟ نعم، يذكرنا بأنهم في الذي ينكرونه علينا بخصوص الدين يمارسون الشيء نفسه بخصوص العلم. فهم حين نزعوا القداسة عن الدين وعن الوحي، فما ذلك إلا لكي يثبتوا قداسة أخرى للعلم، ولكي يقولوا إن العلم صار إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فهم إذن حين يتعارض العلم مع الدين يطالبون الدين بالخضوع كما خضعت الكنيسة، فيقولون على الإسلام أن يخضع كما خضعت النصرانية في أوروبا، أما نحن فلا ندعي هذه القداسة للعلم، بل نقول كما قال أئمتنا في قضية التعارض بين الدين والعقل، نقول عند المخالفة ننظر في مسألة القطعية والظنية، فإذا وجد قطعي من العلم فإننا دون شك نقدمه على الظني من الدين، لكن إذا وجد ظني من العلم فلا يمكن أن نقدمه على قطعيات الدين، وإذا وجد قطعي من العلم في معارضة قطعي من الدين فإننا نقول حينئذ الإشكال في فهمنا، فإن القطعيات لا يمكن أن تتعارض، وحينئذ فإما أن هذا القطعي الديني ليس قطعيا، وإما أن ذلك القطعي العلمي ليس قطعيا، وهكذا في مخالفة الظني مع الظني يصار إلى الترجيح. وهذه القواعد لا نطيل بذكرها، فقد أصلها أئمتنا بخصوص العلاقة بين الدين والعقل، ونحن أخذناها لنطبقها على العلاقة بين الدين والعلم. فليست كل قواعد العلم قطعية، هنالك أمور قطعية في العلم، مثلا كروية الأرض التي يستهزئ بعض الجهلة بالمسلمين فيها، فيظنون أن المسلمين هم كالكنيسة في هذه القضية، فالكنيسة كانت تزدري العلماء وتضطهدهم لأنهم لا يعتقدون بسطحية الأرض، أما المسلمون ما كان عندهم هذا الإشكال قط، بل دائما كانوا يقررون بأن الأرض كروية. ثم هذا من قطعيات العلم، ولا يوجد في دين الله عز وجل ما يخالفه، فالقضية عندنا لا إشكال فيها ولا تعارض كالذي وقع عند الكنيسة. لكن هنالك في العلم أمور ظنية ليست قطعية، يعني لا يمكن الآن أن يطالبني أحد من الناس بأن أنسف قطعيات دين الله عز وجل وأصوله الثابتة لأجل أن ذلك يخالف نظرية من هذه النظريات التي يقررها بعض العلماء الملاحدة اليوم، كنظرية الأكوان المتعددة أو حتى كنظرية التطور التي ما يزال فيها إشكالات علمية معرفية كثيرة تجعلها لا ترقى إلى درجة الحقيقة العلمية وهكذا. فإذا عموما ليس عندنا في دين الله عز وجل إشكال مع العلم، أما قطعيه فنحن نقبله وهو لا يمكن أن يخالف قطعيا من الدين، وأما ظنيه فلا نقبله إلا إن كان موافقا للدين، أما إن عارض قطعيات الدين فنحن نطرحه ولا نلتفت إليه. وهذا منهج معرفي سليم جدا، هذه أصوله الكبرى، لكن عند التفصيل هنالك أمور كثيرة يمكن أن نقولها لعل فرصة لاحقة تتاح لكي نفصل في بعض هذه الجزئيات. إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل. العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر، بغد نحكيه ليحكينا.